الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور. اللهم آنس وحشتنا في القبور. اللهم خفف علينا سكرات الموت. اللهم خفف علينا سكرات الموت. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم واستر عوراتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وانصر واحفظ إمامنا بحفظك وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام لياليه إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام وأدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن والمسلمون في عز ونصر وتمكين. اللهم ارحم من لم يعد عليه رمضان. اللهم ارحم من لم يعد عليه رمضان. اللهم يا من أقهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا عظيم المن يا عظيم المن يا كريم الصفح يا يا حسن التجاوز يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا سيدنا ومولانا أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار أعتقنا في هذه الليلة أجمعين اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وجهك أعظم الوجوه وعطيتك أكرم العطايا تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتجيب المضطر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة عن عبادك وتقبل التوبة عن المسيئين ولا يجزي بآلائك أحد أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك الخلق خلقك والعباد عبادك وهؤلاء عبادك قد حضروا ختم كتابك جاءوك بذنوبهم جاءوك بمعاصيهم يرجون رحمتك ويخافون عذابك منكسرين بين يديك متذللين لك رافعين كف الضراعة إليك اللهم فأعط كل واحد منا مسألته اللهم أعط كل واحد منا مسألته وبلغه مراده ونوله مقصوده برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرض ودرج لا إله إلا الله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب ويا رجاءنا إذا غلقت الأبواب اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية وإلى كل خير وهدى سبيلا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة نسألك مرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم ها نحن نرفع وكف الضراعة إليك اللهم إن ذنوبنا بلغت عنان السماء ذنوبنا كثيرة ومعاصينا كبيرة لا غافر لنا إلا أنت ولا مغيث لنا إلا أنت ولا معين لنا إلا أنت اللهم